فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل فرجك وأنثييك وتوضأ، يعني اعفي من ايش؟ من الغسل. فعلي وسط شخصا يسأل. وهكذا هنا في موضوع الامس واليوم، قبل الرجل امرأته وهو صائم فعظم ذلك عليه، ووجد وجدا وجد ووجد وجد بمعنى ادرك شيئا ضيع عليه، وجده من الوجود. اما وجد فمن الوجدان، وهو الحزن الشديد. انظروا الى كما قلنا سابقا النواحي النفسي، المسلم حقا اذا فعل فعلا يظنه معصية يفرح به اللي حصلها، ولا يحزن على وقوعها منه؟ ان الذين اذا مسهم طائف من الشيطان ايش؟ تذكروا فاذا هو سريع الرجوع. فهنا ظن بانه ارتكب جرما لانه صائم عن شهوتي البطن والفرج، والقبلة مقدمة ليش؟ الجماع. فافتى نفسه بانه ارتكب جرما، لكن يبقى من يصدق على هذه الفتوى؟ روح اسألي لي في بيت رسول الله. فذهبت زوجته وسألت ام سلمة، قالت له: ما عليك، احنا رسول الله بنسوي هذا، روحي بس ما عليك شيء. افتتها ام لا؟ افتتها ايضا بالقول ولا بالفعل؟ حكت لها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحت الزوجة قال: خلاص ما يهمك، هذه مسألة عادية، الرسول بيفعله مع زوجته. زاده شر. يبقى هو وجد وحزن لكونه قبل، ويجيله الجواب بأن الرسول طب وإحنا زي الرسول؟ فزاده هذا الجواب شر. قال، وشوف الجواب كمان يا إخواني: إن الله يحل لرسوله ما شاء. شوفوا منطق الإيمان، أما منطق الجحود والاعتراض والإنكار، تجدون من ينكر على رسول الله أن الله أحل له الزواج بتسع. سمعتم وقرأتم الاعتراضات ولا لا؟ سمعتم مجلة زمان كانت الديكو تسع دادات محمد أفندي؟ قرأتموها ولا لا؟ نسيتم. من قديم الزمان إلى اليوم أعداء الإسلام يتلمسون فيعترضون على كيف محمد جاء وكيف يتزوج تسع نسوة. منطلق الاعتراض يكون بالإنكار، ومنطلق الإيمان والتصديق يكون بإيش؟ إن الله يحل لرسوله ما شاء. شوف الفرق بين مسلم وكافر. المسلم يعلم بأنه رسول الله ولن يخالف أمر الله، فقال: الله يحل لرسوله ما شاء. ما أحسنه من موقف وحكم. والكافر يقول: شوفوا نتزوج تسعة يرضي رغباته، عشان ما تستحون شوية؟ كل زوجة تزوجها بعد خديجة، حتى خديجة هي اللي خطبته، وكل زوجة بعد خديجة رضي الله تعالى عنها لزواجها قصة، ولمصلحة الزوجة لا لمصلحته هو. في عنفوان شبابي عمره 25 سنة وخديجة 40، وتزوجها وعاش معها سعيد وسعدت معه وعاشت معه وجاء حتى هاجر، بعث على 40 و13 سنة ب53 سنة حتى جاء وتزوج عائشة. يبقى لما كان شباب راضي بواحد أكبر منه وعافف عن كل شيء، بعد 53 يجي يدور على تسع نسوة؟ ده تشريع من الله وإكرام بتلك الزوجات بأحداث. من أراد أن يقرأ تاريخ زوجات رسول الله يعلم الأحداث التي كانت وراء زواجه بالنسوة التسعة. ونقول كما قال هذا الصحابي الجليل: الله يحل لرسوله ما شاء، للتشريع. فرجعت المرأة إلى أم سلمة تخبرها بالنفسية والشر الجديد اللي أحس به الزوج. صادفت أن وجدت رسول الله هناك. فالرسول لما رأى امرأة في البيت وعند أم سلمة قال: ما بال هذه المرأة؟ لازم يسأل. أنت كمان في بيتك امرأة غريبة دخلت عندك البيت، ما تقول جاي لإيش؟ لحاجة ولا ضيفة ولا جاي؟ ها، وخاصة في الوقت الحاضر، امرأة لا تعرفها ولا تعرفكم وجاي البيت ليش؟ تستطلع تشوف خاطبة ترتاد البيت وتشوف مداخل ولا يعني الآن يلفت النظر.